بعد الإشهار في النكاح إيه؟ الزواج هل يلزم الإشهار؟ هل يلزم يعني هل يجب؟ الإشهار يعني لا نعم يلزم. الرسول قال أهل من هذا النساء وضربوا عليه بالدفع اليوم الثالث نعم لا زيادة وجعلوه في المساجد لا تستخدم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.